فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم ومن بينهما على هذا الفاتح والخاتم. الفاتح نوح، نعم، والخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بينهما، ومن بينهما على الترتيب، على هذا الترتيب من أولي العزم. نعم. فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، كما قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا سعيد بن بشير، قال حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدي بي قبلهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: سعيد بن بشير فيه ضعف، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وهو أشبه، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا، فالله أعلم. وقال أبو بكر البزار: قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا حمزة الزيات، قال حدثنا علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أجمعين. موقوف. وحمزة، قال الحافظ ابن كثير: موقوف وحمزة فيه ضعف. وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم، كما قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه ورفع أباهم آدم فنظر إليهم، يعني ذريته، وإن فيهم الغني والفقير، وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: رب لو سويت بين عبادك. فقال: إني أحببت أن أشكر، وأرى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم كالنور، عليهم النور أو كالنور، نعم. وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. وهذا قول مجاهد أيضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الميثاق الغليظ العهد. وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله: وأعد للكافرين، أي من أممهم، عذابا أليما، أي موجعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال. ونحن نقول بما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الهداية. بقي يعني الشيخ رمضان كان متحمس ونقل لنا يعني في ورقته ما نحب أننا نهملها، وإن كان يعني لم يأتي بشيء إلا قد تقرر عند الجميع في حديث سالم في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقلتنا بالأمس أن هذا خاص بسالم حارثة عين وهو خاص بسالم، ها؟ وأن إرضاع الكبير لا يحرم، أن إرضاع الكبير لا يحرم. فما أدري لعلي وأنا برفقة الشيخ رمضان ذكر لي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، فكأني يعني استعظمت هذا لأنه هذا في مدخل للروافض وكذا وإلى آخره. فقال فكأنه على كل حال الحديث من مختصر صحيح مسلم نقله، وفيه شعبة وشعبة مدلس وعنعن عن الأشعث، على كل حال إن ثبت وإن لم يثبت إن ثبت فلا ريب فيه، وإن قلنا بضعف يعني بضعف الرواية من المدلس شعبة يعني كان شديد في إنكار التدليس، ومع ذلك هنا دلس عن الأشعث عن أبي عن مسروق. الأمر يعني ليس بذات الأهمية، إنما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعليها وعندها رجل دخل عليها رضي الله عنها وعندها رجل فهي يعني ترى أنه أخوها من الرضاعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرنا إخوانكن أو إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني يؤيد أن هذا الحديث خاص بسالم. أي نعم. على كل حال أنا أشكر اهتمام الشيخ رمضان وتعب ونقل، أي نعم، فأحببت أن أشيد به، بارك الله فيه. يعني إخواننا والبحث طيب، عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، الله المستعان. نسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.